إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، خلق الله الحياة، خلق الكون كله لغاية وحكمة بالغة لا عبث في ذلك. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وذكر من دعاء المؤمنين قولهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جعل هذا المخلوق أشرف الكائنات وأفضلها، خلقه بأحسن صورة وجمله بأحسن هيئة، ومنعه العقل الذي يدرك به بتوفيق الله له الحق من الباطل والهدى من الضلال والحسن من القبيح والنافع من الضار. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أيها المسلم، من مظاهر هذا التفضيل أن الله خلق أبانا آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء واستخلفه في الأرض: إني جاعل في الأرض خليفة. وسخر الكون كله لأجله، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أيها المسلم، وجعل من هذا البشر الأنبياء والرسل الذين بعثوا لهداية الخلق وإسعادهم في دنياهم وآخرتهم. ولقد اعتنى الإسلام بالإنسان أيما اعتنى، تلكم العناية العظيمة. فشريعة شرائع الله جاءت لتزكية المؤمن وإسعاده في دنياه وآخرته. فما العبادات إلا تهذيب للنفس وتزكية لها وتربية لها على الأخلاق والمثل العليا. فهذه الصلوات الخمس تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي تكفر الخطايا والسيئات بتوفيق من الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو كان بباب أحدكم نارا غمر يغتسل من كل مرات كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا والسيئات. أيها المسلم، وما صيام رمضان إلا وسيلة للتقوى وحث على الصبر وشعور بالمسؤولية. وما الزكاة إلا تزكية لنفس المزكي وتنمية لماله ومواساة لإخوانه المحتاجين. وما الحج إلا مؤتمر عظيم إسلامي يشهد المسحاج فيه منافعهم وتزداد الأخوة والألفة بين الأمة الإسلامية. أيها المسلم، لقد خاطب القرآن الإنسان: يا أيها المؤامر له بالتبكر في خلق الله، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وخاطبه ليبين له مآله ومصيره وأن إلى الله مرده: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أيها المسلم، ومن عناية الإسلام بالإنسان أن جعل لمن منعه حقوقا تفضلا من الله عليه. أيها المسلم، فأعظم نعمة من الله عليه أن حضر أن الإسلام حضر الإنسان من رق الشرك وذله وهوانه. فإن الشرك كما قال الله: إن الشرك لظلم عظيم. والشرك رق، إذ المشرك العابد لغير الله قد تذلل لغير الله وخضع لغير الله. والإسلام جاء ليدعو البشرية إلى عبادة الله وإخلاص الدين لله ولتتعلق القلوب بالله محبة وخوفا ورجاء. إن الشرك يذل الإنسان ويسترقه، وإن دعاة الوثنية الذين يدعون الناس لعبادة غير الله قد تحكموا في أمورهم وحجبوهم عن ربهم وحالوا بينهم وبين ربهم. إن الله جل وعلا أمرنا أن يكون ذلنا لله وخضوعنا لله، أن يكون ذلنا وخضوعنا لله، وأنه لا واسطة بيننا وبين ربنا في الدعاء والرجاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن دعاة الوثنية حجبوا الناس عن ربهم ودعوهم إلى التعلق بروائح الأموات والغائبين ومن لا يسمعون سؤاله ولا يردون جوابه. وأرباب الطرق الضالة حجبوا العباد عن ربهم وادعوا أنه لا طريق لهم إلى الله إلا من طريق أولئك الضالين دعاة السوء. ومن عناية الإسلام بالإنسان أنه لا يحمله ذنب غيره وأخطاء غيره ما لم يكن سببا فيها. فالله يقول: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن عناية الإسلام بالإنسان أيضا أن الناس أمام شرع الله في حقوق العامة هم سواسي إخوانا في الإنسانية عموما: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا. ويتفاوت الناس في الإيمان فخير الناس المؤمنون وأضلهم الكافرون. ويتفاوت أهل الإيمان بالتقوى قوة وضعفا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن عناية الإسلام بالإنسان أنه حرم التعدي عليه فأقر حقه في الحياة، وأن هذه الحياة حق له لا ينسبها إلا الذي منعه إياها وهو القادر على كل شيء. فحرم الاعتداء على دم الإنسان وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وفيه: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفيه: كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا رجل مات مشركا أو قتل مؤمنا بغير حق. وفيه أيضا: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل مسلم بغير حق لأكبهم الله في النار على وجوههم. أيها المسلم، ومن عناية الإسلام بالإنسان أنه كرم هذه المرأة واعتنى بها وخلصها من طرفي الغلو والتفريط من الظالمين لها، سواء من سلبوها حقوقها أو من حاولوا سلبها دينها ومروءتها وأخلاقها. فجاءت شريعة الإسلام بالتعامل مع المرأة بالمعاملة العادلة، حضرت لها حقوقها وحمت عرضها وصانت كرامتها، فاحترمتها أما وزوجة وبنتا وأختا، وحمت جسدها من نظر أجنبي إليها، وأوجبت لها المحرم في سفرها، وحرمت عليها الخلوة بأجنبي عنها والاختلاط بمن ليس من جنسها، حماية لعرضها وصيانة لكرامتها، لتضع اللبنة الأولى في تربية المجتمع وإسعاده. أقرت حقها في الميراث، وأقرت حقها في التعليم، وأقرت حقها في الاستئذان في الزواج، فمنحتها الحرية أن تقبل خاطبا أو ترده. كل ذلك من عناية الإسلام بها. لا أولئك الذين ينادون بفساد أخلاقها وتدمير كيانها وسلبها كل كرامتها وجعلها متعة في أيدي الرجال يفعلون ما يشاءون، لا يراعون كرامة ولا دينا ولا مروءة. ومن عناية الإسلام بالإنسان أن حفظ حقوق الأسرة، فأعطى للأم الأبوين حقهما، وللزوجة حقها، وللزوج حقه، وللأولاد حقوقهم، واعتنى بالجيران، واعتنى بالأصحاب والأقارب، كل واعتنى بالرحم فأكد صلة الرحم، وربط المجتمع برابطة الإيمان. كل المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقده، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أيها المسلم، هذه حقوق الإنسان في الإسلام، هذه الحقوق الحقة. لا أولئك الذين غلوا في حقوق الإنسان فجاروا على الإنسان باسم حقوق الإنسان، لأن الإنسان حفظ الإنسان روحيا وعقليا وجسديا ونفسيا وغريزة. لا أولئك الذين ينادون بحقوقه وهم ظالمون كاذبون. أيها المسلم، إن حقوق الإنسان في الإسلام نابعة من العقيدة الصحيحة التي جاءت بالحق والعدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أيها المسلم، حقوق ليست من منة البشر بل هي من فضل الله، حقوق عامة في الإسلام، حقوق الإنسان سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، حقوق ثابتة لا تتغير لأنها نابعة من هذه الشريعة الإسلامية. فيا أيها المسلم لا تصغر أولئك الذين يدعون لحقوق الإنسان وقد ظلموا الإنسان وأساءوا إليه ورحموا المجرمين وتغاضوا عن الإجرام باسم حقوق الإنسان، فأقروا الظلم والعدوان باسم حقوق الإنسان. إن حقوق الإنسان حقا احتوت عليها شريعة الإسلام، الشريعة العادلة التي هي ختام الشرائع كلها، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، هذه حقوق الإنسان، هذه حقوق الإنسان في الإسلام، بعقيدة راسخة وإيمان يحييها، حقوق هي غاية في العدل، غاية في العدل والإنصاف. ليست حقوق الإنسان سببا لهدم الفضائل والقضاء عليها، ليست حقوق الإنسان للإباحية ولا للإباحية ولا دينية والباسم الحرية، ليست حقوق الإنسان لمن يحطمون الفوارق الفطرية التي جاءت بها الشريعة ليفسدوا المرأة المسلمة ويقضوا على كيانها وأخلاقها. ليست حقوق الإنسان أن نهدر الحدود الشرعية ونصفها بالوحشية والقسوة فنقر السارق يعمل ونقر المفسد على فساده ولا نأخذ على يد سفيه ومبطل ومفسد. إن حقوق الإنسان بهذه الصورة السيئة هي ظلم وعدوان، وإنما الحقوق العادلة ما جاءت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. كم من منظمات تنادي بحقوق الإنسان وتدعو إلى حقوق الإنسان كما تزعم، ولكن نراها متخلفة في هذا الشأن. أين حقوق الإنسان من استعمار الأسلحة الفتاكة المدمرة؟ أين حقوق الإسلام من هدم المباني على أهلها؟ وأين حقوق الإنسان من تدمير مساجد ومدارس؟ وأين حقوق الإنسان من تشتيت الشعوب وتفريقها؟ وأين حقوق الإنسان من التسلط على المستضعفين وإذلالهم وسلبهم حرياتهم؟ إنها حقوق ورقية ومواثيق في سلات المهملات، ولكن حقوق الإنسان التي جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فرق لا فضل لعجمي على عربي ولا لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. دين الإسلام حفظ حقوق الإنسان على الحقيقة، حفظها في كل مجالات الحياة، ولكن المعتدين والظالمين يتهمون الإسلام بكل قبيح، ذلك أنهم في قلوبهم مرض وضلال وكفر بالقرآن والسنة. ولو تدبر المسلمون كتاب الله وسنة نبيه لرأوا فيه الحق والعدل دائما وأبدا. أيها الشباب المسلم، أخي الشاب المسلم، دعني أهمس في أذنيك كلمات وأوجه لك خطابا نافعا، أرجو الله أن يوافق منك قلب أذنا صاغية وقلبا واعيا. وقفات معك أيها الشاب المسلم، أيها الشاب المسلم، اعلم أنك مستهدف في عقيدتك، مستهدف في دينك ودنياك، مستهدف من كبير أعدائك الذين هم أعداؤك حقا. هذا الاستهداف يتمثل في إغوائك وإغلالك، في إغوائك وإغلالك ومسخ فطرتك وكراميتك وكرامتك ومعنويتك. هذا الاستهداف يتمثل في أنهم يروجون لك الباطل ويدعونك إلى السوء ويحببون لك الإجرام ويحببونك الفساد ويدعونك إلى أن تكون شقيا في حياتك، يدعونك إلى الشقاء الحقيقي، يملؤون قلبك حقدا على دينك وحقدا على أمتك وحقدا على مجتمعك، يسخرونك العربة بأيديهم وسلاحا يوجهونك أينما يريدون ومطية يرسلون إليه إلى أغراضهم عليك. فأين موقفك أيها الشاب؟ أين إيمانك الذي يردعك عن أن تمد يدك لتعاون مع المفسدين ومع المجرمين والآثمين؟ أين عقلك الذي غاب عنك حينما كنت تذكر الجميل والمعروف ولا تبالي بالخير ولا تبالي بأب ولا أم ولا ولد ولا وطن ولا مجتمع، وإنما تكون ضائعا في حياتك شقيا في كل تصرفاتك؟ أين عقلك الذي غاب عنك حينما سهل انقيادك وقادك كل من يريد بك الشر، وأنت في غفلة وأنت في سبات لا تعي ولا تفكر ولا تتأمل؟ أيها الشباب المسلم، إنكم في نعمة من نعم الله عليكم، وفي فضل وخير تعيشون، قد عزنوا بتعليمكم وتربيتكم وتوجيهكم وسعي في تحقيق أمنكم وراحتكم، فأينكم من هذه النعم التي تعيشونها؟ وأينكم تذهبون هنا وهناك لأقوام هم أعداء لكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، تبغضكم قلوبهم ومخططاتهم السيئة يريدون بها تدميركم عقيدة وأخلاقا ودنيا واقتصادا، يريدونكم سلاحا يوجهونه سلاحا فتاكا على أيدي الأمة؟ إنك أيها الشاب حين يغيب عقلك عن هذه الجرائم وعن هذه المؤامرات الدنيئة، أين المروءة؟ ينفق عليك وترعى أمورك ثم تفر من بلد الإسلام ومن مجتمع المسلم لتكون بيد الأعداء، إنها والله المصيبة العظيمة. فيا أيها الشاب الغافل، ويا أيها الشاب الذي غيب عقله، عد إلى رشدك ووع يدك في يد أمتك، وكن عضوا صالحا في مجتمعك، لا تشقن أبوين بحالك ولا تشمت أسرتك بحالك ولا تكن فضيحة للآخرين، عد إلى رشدك وتب من خطيئتك وذنبك واستغفر الله مما سلف منك، وعد إلى بلاد الإسلام راشدا آمنا مطمئنا لتكون لبنة في مجتمعك، تساهم في البناء والخير ولا تكن مشتت الشمل ضائع الفكر ضائع الفكر صائعا لا تدري ولا تلوي على احد. انها الامة الحاقدة, انها الهيئات وانها الهيئات الضارة والمنظمات الصهيونية العنصرية البغيضة التي تحاول افساد شباب الاسلام وتغييبه عن الحقائق وايقاعه في فك الذل والهوان. انت في مجتمع مسلم وفي بيئة صالحة وتحت قيادة راشدة بتوفيق الله لها, فإياك أن تنكر نعم الله, وإياك أن يستفزك الأعداء, وإياك أن تسوقك الشياطين الإنس والجن بغير هدى. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا, إياك أن تؤزوك وإياك أن يقودوك إلى الباطل. تدبر وتفكر وتعقل في أي دعاية دعيت إليها, زنها بالميزان العادل, وانظر إلى تاريخ أولئك وحياتهم وأين كانوا وأين عاشوا وماذا يريدون منك. فكن واقفا ومتأملا ومترويا قبل أن تزل قدم بعد ثبوتها وقبل أن تندم, ولا ينفعك الندم. اتق الله وحافظ على دينك واستقم على الهدى وكن داعي الخير بأصوله وضوابطه الشرعية. أما النعيق مع أولئك المنحرفين وأولئك الضالين وأولئك المفسدين وأولئك المجرمين وأولئك الضالين, فإن التعاون معهم جريمة المكرى وذنب عظيم. فاتق الله أيها الشاب في نفسك وعد إلى وطنك وبلدك وكن مع إخوانك في حياة سعيدة وهنيئة في خير وأمان واستقرار. نسأل الله أن يحفظ شبابنا من كل سوء وأن يردهم عن كل مكروه وأن يحفظ عليهم دينهم وأن يعيدهم من مكائد شياطين الإنس والجن, إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة, وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم, قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد, وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين, وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين, وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين, واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم كن له عونا ونصيرا في كل ما أهمه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه, وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم اجعل إمام هدى وقائد خير. اللهم اجمع به كلمة الأمة وحد بها صفها على الخير والهدى. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد العزيز كل خير, وسدده في أقواله وأعماله, واجعلهم جميعا دعاة خير وبركة, إنك على كل شيء قدير.